أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى الكلام إلى الفروع التي ذكروها في المقام، فتقيل أن هذه الفروع وضع فيها مخالفة القياس، لأن الشارع قد أمر وحكم بحكم على خلاف المقطوع به. فتقدم الكلام في جملة من الفروع، بقي الكلام في الفرع الأخير. ذكر الفقهاء قدس الله أسرارهم أنه إذا أقر أحد بعين مال لشخص ثم أقر ثانيا بعين ذلك المال بشخص آخر وهكذا لثالث ورابعين، قالوا إن العين تعصى للمقر له أولا وبعد ذلك يغرم المقيت للمقر له ثانيا بقيمته إذا كان قيميا وبمثله إذا كان مثليا وهكذا الثالث والرابع. فقيل في المقام إنا نعلم إجمالا بكذب أحد الإقرارين، ولا يمكن أن يكون المال الواحد ملكا لشخصين، فإما أن إعطاء العين للمقر له أولا إعطاء إلى غير مالكه، أو أن إعطاء القيمة أو الملك للمقر له ثانيا إعطاء لغير مالكه. فنعلم إجمالا لأن أحد هذين الإقرارين كذب لا محالة، ومع ذلك يترتب الأثر على كل من الإقرارين. فلو فرضنا أن العين وبدل العين قد استمع عند شخص ثالث، فملك العين بسبب وملك البدل بسبب آخر كالإرث أو البيع أو الهبة أو غير ذلك، واشترى بهما شيئا يعلم بهما تفصيلا بعدم انتقال هذا العين إليه، لأن الثمن لم ينتقل إليه من مالكه الواقعي جزما، بل انتقل من غير المالك الواقعي. فهذا الذي اشتري بهما أي بالعين وبدله لم ينتقل إليه، لأن الثمن لم يكن له لعدم انتقاله من المالك الواقعي. فكيف يمكن أن يقال إنه لا يمكن الأمر بمخالفة القطع؟ وهنا قد حصلت مخالفة القطع إثنانا، هكذا قالوا. والجواب عن ذلك أنه تارة نتكلم في المقر له في كل منهما، وأنه هل يجوز له أن يتصرف في هذا المال أو لا يجوز له التصرف في هذا المال، إذا أقر بعين لأحد ثم بعد ذلك أقر بعين هذا المال لشخص آخر للشخص الثاني، فهل يجوز لكل منهما التصرف بالمقر له أو لا يجوز ذلك؟ هذا مما لا إشكال فيه، وليس فيه مخالفة لعلم تفصيلي ولا لعلم إجمالي. والوجه في ذلك أن المقر حينما أقر بالعين لشخص مقتضى أن إقرار العقلاء جائز على أنفسهم، مقتضى ذلك نفوذ هذا الإقرار وثبوت الملكية الظاهرية للمقر له. ولو فرضنا أن المقر له لا يعلم بذلك وشاك، إلا أن المقر بعدما أقر بأن المال الذي عنده والعين التي تحت يده ملك لشخص آخر يجوز لذلك الشخص أخذ هذا العين والتصرف به بمقتضى هذا الإقرار. وبما أن الإنكار بعد الإقرار لا يسمع، فإنكاره بعد ذلك وأن هذا المال لم يكن له بل لشخص ثاني للمقرر له ثانيا، هذا الإنكار لا أثر له، فإن الإنكار بعد الإقرار غير مسموع. فيجوز للمقرر له ترتيب الأثر على الإقرار الأول. وبالنسبة إلى المقرر له ثانيا، حيث أقر المقر بأن العين له لا يمكن أخذ العين وإعطاؤها للثاني، إذ المفروض أنه حكم بكونها ملكا للمقرر له أولا، ولكن المقر بإقراره الثاني يقر بإتلاف هذا العين حيث أعطيت للمقرر له أولا، فالمال في حكم التلف، يعني لا يمكن ردها إلى مالكه بمقتضى الإقرار الثاني. الإقرار الثاني إقرار بأن العين للمقرر له ثانيا، ولكن المقر قد أتلف هذا العين بإقراره الأول ولا يمكن ردها إلى المالك الثاني شرعا، إذن يزمن بدله من القيمة على المثل، فيعطي المثل على القيمة للمقرر له ثانيا. وكل منهما أي من المقرر له أولا وثانيا، وإن كان يعلم إجمالا بكذب أحد الإقرارين إلا أن هذا العلم الإجمالي لا أثر له، فإن المال لشخص آخر، يعني طرف العلم الإجمالي ردود المال عند شخص آخر يعلم إجمالا بأن الإقرار في حقه كاذب أو الإقرار الذي خارج عن ذات إطلاعه. أجنبي الإقرار للشخص الآخر بالنسبة إلى هذا الشخص، فليس هنا علم إجمالي بتكليف فعلي، لأن يجري الأصول في أسراف العلم الإجمالي أو الأمارة. بالنسبة إلى كل منهما ليس هنا علم إجمالي بالتكليف، وإن كنا نعلم إجمالا بكذب أحد الإقرارين إلا أنه ليس هنا تكليف يتوجه إليهما، كل منهما يعمل على صدق تكليفه فيتصرف في المال، فيجوز لكل منهما ظاهرا أن يتصرف في هذا المال بمقتضى الإقرار. هذا بالنسبة إلى المقرر له أولا والمقرر له ثانيا. فلو فرضنا أن المالين قد اجتمعا عند شخص ثالث بالنسبة إلى الشخص الثالث، هو صحيح يعلم إجمالا بأن أحد المالين لم ينتقل إليه، فهل لهذا العلم الإجمالي أثر ولو فرضنا أنه جعلهما ثمنا واشترى بهما شيئا ثالثا، هل ينتقل هذا الشيء إليه؟ يبتني على أمر، وهو أن الملكية الظاهرية كما ذكرنا، الملكية الظاهرية لشخصين هل يكفي في ترتب آثار الواقع بالنسبة إلى الشخص الآخر أو لا يكفي؟ يعني موضوع الحكم الواقعي بالنسبة إلى شخص آخر الملكية الظاهرية بالنسبة إلى من انتقل منه المال إليه. إن قلنا بذلك فلا يتولد العلم الإجمالي ولا العلم التفصيلي، المفروض أن المقرر له أبدلان كان مالكا لهذا المال ظاهرا وكذلك المقرر له ثانيا مالك لهذا المال ظاهرا يعني للبدل، فانتقل المال من كل منهما إلى شخص ثالث، فالشخص الثالث يجوز له التصرف في هذا المال واقعا لأنه انتقل إليه ممن يملك المال ظاهرا. لو قلنا بهذا فليس هنا مخالفة للقطع أبدا، بل إن هذا الشخص مالك لمن انتقل إليه بإزاء هذين المالين، حيث إنه يجوز له التصرف فيهما واقعا. وإذا بنينا على عدم ذلك كما هو الصحيح لم يدل دليل على أن الحكم الظاهري في حق أحدين نافذ في حق الآخر واقعا وموضوع للحكم الواقعي، موضوع للحكم الواقعي هذا لم يثبت. بالنسبة إلى الشخص الثالث نلتزم بعدم جواز تصرفه في هذين المالين وجعلهما ثمنا لشراء شيء مثلا. وهذه المسألة كبعض المسائل المتقدمة لم يرد فيها نص من آية أو كتاب أو سنة، وإنما الفتوى مبنية على القواعد، والقاعدة تقتضي ما ذكرنا بالنسبة إلى كل منهما من المقررات يجوز التصرف، وليس هنا علم إجمالي بل بالتكليف ولا علم تفصيلي. ولو فرضنا أن هنا اجتمع عند شخص ثالث نلتزم بعدم جواز التصرف. هذا تمام كلامنا في الفروع. فقد ظهر أن القاطع حجة ذاتية يعني الحجية من لوازم ذاته وغير قابلة، والحجية غير قابلة للجعل أو للنفي يعني غير قابلة لأن تناله يد الجعل نفيا وإثباتا. ولا يمكن أخذ القطع بالحكم شرطا أو مانعا على خلاف ما ذكره شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه على تفصيل ما تقدر. بعد ذلك يقع الكلام في أخذ القطع في موضوع حكم أنه في أي مورد يمكن وفي أي مورد لا يمكن، ويترتب على ذلك قيام الأمارات مقام القطع الموضوعي بعد قيامها. نتكلم في ذلك إن شاء الله.